الله حياكم الله جميعا. تفضلك ابو عبد الرحمن. الله يجزاك بالسنة سبقناكم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، في بأسانيدكم إلى ابن خزيمة رحمه الله وإياه قال: باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضا صاحب الماشية. هنا حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ساعيا فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا. فلما أراد الخروج أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قيس، لا تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رواء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار، ولا تكن كأبي رغال. فقال سعد: وما أبو رغال؟ قال مصدق: بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنيمة قريبة من المئة شصاص إلا شاة واحدة أو إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له، فلبن تلك الشاة عيشه. فقال صاحب الغنم: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله. فرحب. قال: هذه غنمي، فخذ أيها أحببت. فنظر إلى الشاة اللبون فقال: هذه. فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها. فقال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه. فقال: خذ شاتين مكانها. فأبى، فلم يزل يزيده ويبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه. لما رأى ذلك عمد إلى قوسه فرماه فقتله. فقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبلي. قال صاحب الغنم صالحا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى صاحب الغنم صالحا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال صالح: اللهم لعن أبا رغال، اللهم لعن أبا رغال. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أعفو أو أعف قيسا من السعاية. قال أبو بكر: روى هذا الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسلا عن قال عن عاصم بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قيس بن سعد حا وحدثناه عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب. باب الزج عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء المصدق وأراد. حدثنا أبو دار أبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك لأن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله. فذكر الحديث وقال: ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق. باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان وحدثنا أبو موسى قال حدثني الضحاك بن مخرد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى رجل فبعث إليه بفصيل محلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء مصدق الله ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث بفصيل محلول اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغ فلانا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث ناقة من حسنها اللهم بارك فيه وفي إبله. وقال أبو موسى: ذهب مصدق الله ومصدق رسوله إلى فلان فجاء بفصيل محلول. باب الزجل عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر. حدثنا محمد بن بشار بن عبد الله بن إسحاق الجوهري وهذا حديث مجاني قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفين قال حدثني أبو معبد مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجابا. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائها ودعا لمعطيها بالبركة وفي ماله وفي ابنه. قال أبو بكر في خبر وائل بن حجر فبعث بناقة من حزنها فقال اللهم بارك فيه وفي ابنه. فحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا على بني وعذرة وجميع بني سعد بن هذيم من قضاعة. قال فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم وكان منزله وبلده من أقرب منازل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض قال فقلت له أدي ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ويم الله ما قام في مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول له قبلك. وما كنت لأقرض الله مما أقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. فقلت ما لبأخي ما لم أمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليه فافعل وإن قبله منك قبله وإن رده عليك رده. قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ صدقة مالي ويم الله ما قام في مال رسول الله ولا رسول له قط قبله. فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك وإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئناك بها فخذها. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخوضها ودعا له في ماله بالبركة. قال ابن إسحاق وحدثنا عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن أن عمارة بن عمرو بن حزم قال فضرب الدهر من ضربه حتى إذا كانت ولاية معاوية بن أبي سفيان. وأمر مروان بن الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بني عذرة وجميع بني سعد بن هذيم من قضاعة. قال فمرات بذلك الرجل وهو شيخ كبير في ماله فصدقه 30 حقة فيها فحلها على 1000 بعير و500 بعير. قال ابن إسحاق فنحن نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا وهي سنة إذا بلغت صدقة الرجل 30 حقة ضم إليها فحلها. باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا والدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد إذ لو كان خليطين كالمالكين إذا لم يكون خليطين ولم يكن لواحد منهما أن يرجع لصاحبه بشيء مما أخذ منهما الدليل على أن خليطين قد يكونان وإن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطه. إذ الشريكان إذا لم يعرف واحد منهما ماشيته من ماشية خليطه كانت الماشية بينهما مشتركة فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن ماله ما أخذ كشركتهما في أصل المال ولا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذ ما أخذ المصدق فمن مالهما جميعا أخذه لا من مال أحدهما. قال الله تبارك وتعالى في قصة داود ودخول الخصمين عليه قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة إلى قوله وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض فأوقع اسم الخليطين على الخصمين ولم يذكر أحد الخصمين في الدعوى أن بينه وبين المدعي قباله شركة في الغنم وإنما ادعى أن له نعجة واحدة ولصاحبه 99. حدثنا أبو دارون أبو موسى ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمر بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتها. حدثنا ابن الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا عبد العال قال حدثنا محمد بن إسحاق عن شعيب عن أبي جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام والمسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جلب ولا تؤخذ صدقات إلا في ديارهم. فبهذا الإسناد سواء قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال نعم قلت في الغضب والرضا قال نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا. باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي تجب في الصدقة إذا لم توجد السن الواجبة في الإبل، والبيان ضد قول من زعم أن بين السنين قدر قيمة ما بينهما، وهذا القول إغفال من قائله وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول. حدثنا أبو الدار أبو موسى محمد بن يحيى ويوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله. فذكروا الحديث وقالوا: في الحديث من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو 20 درهما. قال أبو الدار: ويجعل مكانها شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغ صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما، ومن بلغ صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطي معها المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين، ومن بلغ صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. باب الأمر بسمة إبل صدقة إذا قبضت الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها إن صح الخبر. حدثنا محمد بن بشار المدار قال حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سويل قال حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: بعثني بن مرة بن عبيد من صدقة أموال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار، فقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرض، فقال: من الرجل؟ فقلت: عكراش بن ذؤيب. قال: ارفعها في النسب. قال: ابن حرقوص بن جعدة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد، وهذه صدقات بني مرة بن عبيد. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: هذه إبل قومي، هذه صدقات قومي. ثم أمر بها أن تسمى باسم إبل الصدقة وتضم إليها، ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فذكر الحديث. باب سمة غنم الصدقة إذا قبض. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: حين ولدت أمي انطلقت بصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا يسم غنما. قال شعبة: أكثر علمي أنه قال في آذانها. باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقى صنف الرقيق خاصة. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم وهو ابن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل 40 درهما. قال: وقال علي: في كل 40 دينار، وفي كل 20 دينار نصف دينار أو نصف دينار. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى أولا عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفع ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ثم حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يقول: سمعت أبا هريرة يرفع ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. ثم حدثنا آخر يزيد بن يزيد بن جابر قال: سمعت عراك بن مالك يقول: سمعت أبا هريرة ولم يرفعه يزيد قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. باب ذكر الخبر المستفصل اللفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عفى عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر. حدثنا محمد بن سالم بن عسكر قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني مقربة عن أبيه عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق الصدقة والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع، لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق. الفاروق: قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قبله لم يأخذ صدقة الخيل والرقيق. حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. فقال: ما فعله صاحبان قبلي فأفعاله. فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال: علي هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة. إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة. قال أبو بكر فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها وقوله في الغنم. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي. وكذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما باح المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل ودون أربعين من الغنم ودون مئتي درهم من الورق. باب ذكر إسقاط الصدقات عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل والدليل على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقات من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذ اسم المال واقع على الخيل والحمير جميعا. فبين به النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه أن الله إنما أمره بأخذ الصدقات من بعض أموال المسلمين لا من جميعها. حدثنا ابن الخطاب زياد بن يحيى الحسن قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته الا جمع يوم القيامه تحمى عليه صفائح في صفائح في جهنم وكوي بها جنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. وذكر الحديث بطول في قصه الابل والغنم قال قيل يا رسول الله والخيل قال الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم قيامة الخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر ولو عرض مرجا أو مرجين فرعها صاحبها فيه كتب له مما غيبت في بطونها أجر ولو استنى شرفا أو شرفين كتب له بكل قطرة قطاها أجر ولو عرض نهر فسقاها به كانت وبكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها. وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما زل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها وإباحة بعثه مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمها. حدثنا حسين بن الحسن قال أخبرنا يزيد بن زرعين أبو معاوية قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن وجدان قال سمعت أبا ذر يقول اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم من غنم للصدقة قال ابدأ فيها يا أبا ذر قال فبدوت فيها إلى الربذة. فذكر الحديث جمع أبواب صدقة الورق. باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في ما دون خمس أواق صدقة. حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في ما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. باب الدليل على أن خمس الأواق هي 200 درهم. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة والأواق 200 درهم. باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق. حدثنا مدار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله. فذكروا الحديث وقالوا في الحديث وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وقال أبو موسى فإن لم يكن مال إلا 90 و100. باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على 200 من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على 200 درهم حتى تبلغ الزيادة 40 درهما. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما وليس فيما دون 200 شيء فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم فما زاد على ذلك فعلى ذلك الحساب. باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي أو الحلي، إذ اسم الوريق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبيد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم بن مالك بن أنس وسفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمثل حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من البرق صدقة. الحديث بتمامه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يونس يعني ليس فيما دون خمس أواق من الوريق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال أبو بكر هذا الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر عياض مثله، يعني مثل حديث أبي سعيد. جماع باب صدقة الحبوب والثمار. باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق. قال أبو بكر خبر أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منها خمسة أوسق. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا رافع بن القاسم قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق، ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق، وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق، لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر. حدثنا الآخر حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن المقدام قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة. حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري حدثه أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة. باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق وفي القلب. من هذا الإسناد ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر العلمي. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا منصور بن زيد الموصلي قال حدثنا محمد بن مسلم عن الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم حا وحدثنا محمد أيضا قال حدثنا الهيثم بن جميل قال أخبرنا محمد بن مسلم حا وحدثنا محمد أيضا قال حدثنا داود بن عمرو بن زهير قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي حا وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منصور بن زيد، غير أن داود بن عمرو قال عن جابر وأبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عبد الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. قال أبو بكر يعني بالحلو التمر، وهذا هو صحيح. لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم أو من عدد مثل محمد بن مسلم. باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار، والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما وبين ما سقي بالرشاء والدوار. أخبرنا أحد قال سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو يقول وجدت في كتابي بخط يدي وتقييدي وسماعي عن عمي عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشور وفيما سقي بالنطح نصف العشر. حدثنا محمد بن مرة قال حدثني يونس بن يزيد قال الشافعي العثري البعل قال سمعت ابا عثمان البغدادي يحكي عن ابي عبيد عن اصمعي يعني قال البعل ما شرب بعروقه من غير سقي الماء. حدثنا يونس بن عبد الاعلى بخبر غريب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث قال حدثنا ابو زبير وحدثنا عيسى بن ابراهيم قال حدثنا ابن وهب قال عمرو حدثني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم والعشور وفيما سقي بالثانيه نصف العشر. قال ابو بكر قال لنا يونس مره ان ابا زبير حدثه ولم يقل عيسى والغيم. باب ذكر مبلغ الوسق ان صح الخبر، ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر الا ان ابا البختري لا احسبه سمع من ابي سعيد. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا محمد بن عميد الطنافسي قال سمعت إدريس الأودي يذكر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه قال ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختومة. قال أبو بكر يريد بالمختوم الصاع ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا. وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر كفارة اليمين. باب الزجل عن إخراج الحبوب والتمور الرضيعة في صدقة. قال الله عز وجل ولا تهمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي أمامة عن ابن سهل بن حنيف قال كان أناس يتناومون بئس أثمارهم فأنزل الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين عن الجعرور وعن لون حبيب. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن ابن شهاب حدثه أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور ولون حبيق. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة. قال أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين وسليمان بن كثير جميعا رواياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبي حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد يعني بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء رجل منها من السخل بكبائس. قال سفيان يعني الشيص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بهذا وكان لا يجيء أحد من شيء إلا نسب إلى الذي جاء به ونزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون حبيق أن تؤخذ في الصدقة. قال الزهري ولونان من تبر المدينة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة بوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حليقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه خرصوا فخرس القوم وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرأة احصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى. فقال للمرأة كم جاء حديقته قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب وقت بعثة أو بعثة الإمام الخالصة. فهو وقت بعثة الإمام الخالصة يخرص الثمار ودليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل تؤكل الثمرة وتفرط. ويخير الخالص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة ويضمن العشر أو نصف العشر للصدقة وبين أن يدفع جميع الثمر إلى الخالص ويضمن له الخالص 19 للثمرة أو 19 سهما من 20 سهما إذا يبست. إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء والدوالي صح الخبر فإن يخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث من رواحة بيخص النخل حين يطيب أول الثمر ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعونه اليهود بذلك. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرط. باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاة زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن إسحاق التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن عتبة بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال أبو بكر رواه عبد الرحمن بن إسحاق قال أخبرني الزهري عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتبة بن يزيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاة زبيبا كما تؤدى تمرا. قال فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال أبو بكر أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق وحدثنا محمد قال حدثنا عبد العزيز بن السري قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سيد بن سيب عن عتبة بن يزيد بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب. قال أبو بكر عباد هو لقبه واسمه عبد الرحمن. باب السنة في قدر ما يؤمر الخالص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر. حدثنا محمد بن مشاني قال حدثنا يحيى ومحمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن النياري عن سالم بن أبي حدمة قال أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة في الثلث فدعوا الربع. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن النياري عن سالم بن أبي حدمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع الزكاة في العسر. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن قلاس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابن لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جاء به يوم القيامة أو فرما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطأه عقافها كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضى بين الخلائق ثم يغى سبيله. وما من صاحب بقر لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جاء بها يوم القيامة أو فرما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق ثم يغى سبيله. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جاء بها يوم القيامة أو فرما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطح بقرونها وتطأه بأظلافها كما كلما تصرم آثرها كر عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله أو سبيله. إيش عندكم؟ نعم. ثم يرى سبيله أو سبيله. قال أبو بكر لا أدري بالرفع أو بالنصب. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر العسر واليسر وأراد بقوله من نجدتها ورسلها أي وفي نجدتها ورسلها. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل هذا من أكثر الناس مالا فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال نعم لي 100 حمراء ولي 100 أدماء ولي كذا وكذا من كذا وكذا من الغنم. فقال أبو هريرة إياك وأخفاف الإبل إياك وأضلاف الغنم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر فجاءته كأغذ ما كما يكون أشده ما أسمنه أو أعظمه جك شعبة فتطأه بأخفافها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وما من عبد يكون له غنم لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر كأغذ بما يكون وأشده وأسمنه أو أعظمه شك شعبة فتطأه بأظلافها وتطأه بقرونها كلما جازت عليه أخراها وعدت عليه ولا في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر كأغذ ما يكون وأشده وأسمنه أو أعظمه شك شعبة فتطأه بأظلافها وتنطح بقرونها كلما جازت عليه أخراها وعدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. فقال له العامري وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. قال أبو بكر لم يروي هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة. باب ذكر أخذ الصدقة من المعادلين. صح القبر فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز وهو بن محمد الدراوردي عن ربيعة وهو من أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ معادل القبلية الصدقة أخذ من معادن قبلية الصدقة وأنه أخضع بلال بن الحارث العقيق أجمع. فلما كان عمر قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجزه عن الناس ولم يقطعك إلا لتعمل. قال فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. باب ذكر صدقة العسل. إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد. حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة وهو بن عبد الرحمن بن الحارث حاوى حدثنا همورة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن بني شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسل لهم العشرة فمن كل عشر قرب قربة وكان يحمي لهم واديين. فلما كان رسول فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا وقالوا إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمي لهم واديهم، وإلا فخلي بين الناس وبينهما. فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم. حدثنا الربيع قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن بني شبابة بطن من فهم، فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء. قال أبو بكر هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشرة لعلة لا لأن العشرة واجب عليهم في العسل، بل متطوعين بدفع لحماهم الواديين. ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله وكتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان أنهم من أدوا ما كانوا أدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمي لهم واديهم، وإلا خل بين الناس وبين الواديين. ومن المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء صدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلى، وغير جائز أن يحمي الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلى ليؤدي صدقة ماله إن لم يحمي له تلك الأرض. والفاروق رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي لهم الواديين، فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا خلى بين الناس وبين الواديين. ولو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من نحلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي تجب فيه الزكاة لم يرضى بامتناعهم من أداء الزكاة، ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة، إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتال من امتنع من أداء الصدقة، مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والفاروق رحمه الله قد واطأه على قتالهم، فلو كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشرة من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم في من امتنع عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الصدقة إلى صديقه، والله أعلم. باب إيجاب الخمس في الركاز. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جرج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن جرج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة حاوى. حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، غير أن عمرا لم يذكر المعدن. قال أبو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال الجبار الهدر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب حاوى أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عن يونس قال قال ابن شهاب الجبار الذي لا دية له، سمعت محمد بن يحيى يحكي عن إسحاق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك الجبار الذي لا دية له. باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخادب العادي من دفن الجاهلية، والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت هذا الخبر عنه قد فرق بين الموجود في الخادب العادي وبين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة؟ قال عرفه سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه، وإلا فشأنك به، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. قال أبو بكر روى هذا الخبر محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو عندكم كده. قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق. باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال بعض من يلمز منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا شباب قال حدثنا وقاع عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ساعين على الصدقة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عمر عن أبي هريرة قال قال عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه وأعبده في سبيل الله. أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر قال في خبر ورقة وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو علي ومثلها معها، وقال في خبر موسى بن عقبة وأما العباس بن عبد المطلب فهي له ومثلها معها، وقال في خبر شعيب بن أبي حمزة أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها، فخبر موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء أي فهو له علي، وأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له على ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول عليه بمعنى له وله بمعنى عليه، كقوله جل وعلا أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والمعنى لهم اللعنة فمعنى لهم اللعنة أي عليهم اللعنة، ومحال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه، والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا، فكيف صدقة نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذب يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضع من هذا الكتاب، فكيف يكون أن يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لعمه وأبيه صدقة قد وجبت عليه لأهل سلمان صدقة أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقها؟ هذا ما لا يتوهمه عندي عالم، والصحيح في هذه اللفظة قوله فهي له وقوله فهي علي ومثلها معها، أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين، فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي ومثلها معها، أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار وإن كان في القلب منه عن الحاكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له بذلك. حدثنا محمد بن يحيى وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار غير أن علي بن عبد الرحمن لم يقل قبل أن تحل. باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت، فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها. قال أبو بكر في خبر أبي هريرة فأما خالد فإنكم تظلمون خالد قد احتبس أذراعه وأعبده في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأذراع والعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها. باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان صدقة ورد ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف. حدثنا علي بن أزهر بن عبد ربه بن جارود بن مرداس بن هرمز مولى عمر بن الخطاب قال حدثنا مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقال إذا جاءت الصدقة قضينا، فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع أعط الرجل بكره، فنظرت فلم أرى إلا رباعا أو صاعدا، فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة. باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر. حدثنا علي بن المدني قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا محمد بن إسحاق حاو حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق أن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل صاحب مكسن الجنة. قال يزيد يعني العشار لم ينسب علي عبد الرحمن بن شماسة ولم يقل الجهني. باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعد في عمله وجار وظلم، وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها وتشبيهه بالغازي في سبيل الله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العامل على الصدقة بحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له والمعتدي في صدقته كمانعها. حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال حدثنا عمرو بن خالد وعلي بن معبد جميعا قال حدثنا عبيد الله عن عمرو بن قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين قال حدثتنا أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يوما في بيتها وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال يا رسول الله صدقة كذا وكذا من التمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال الرجل فإن فلانا تعدى علي فأخذ مني كذا وكذا فازداد صاعا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي؟ فخاض الناس وبهرهم الحديث، حتى قال رجل منهم: يا رسول الله، إن كان رجلا غائبا عند إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدي عليه الحق، فكيف يصنع وهو غائب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله والدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدي عليه الحق، فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد. باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جرج عن منبوذ رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم حتى يتحدث للمغرب. قال أبو رافع: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال: أف لك فكبر ذلك في ذرعي، فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: ما لك امش. فقلت: أحدثت حدثا. قال: وما لك؟ قلت: أففت لي. قال: لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع على مثلها من النار. قال أبو بكر: الغلول الذي يؤخذ من الغنيمة على معنى السرقة. باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا. قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل مني عملك. قال: لما؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما جاء قال: هذا لكم وأهدي وهذا أهدي لي، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فلينظر هل تأتي هدية أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا طيف به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا له رغاء أو بكرة لها خوار أو ثورا له تواج. وقال أو ربما قال: أتي عرقالة. ثم رافع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاثة. باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة وأمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته. حدثنا محمد بن علي بن كريم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد السعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقة بني سليم يقال له ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا لكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجلا منكم على العمل مما ولانيه الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذه هدية لي، فأفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحدا منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم يلقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير. ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض يطي، ثم يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حا وحدثنا محمد بن بشار بن دارون أيضا قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود حا وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حا وحدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن داود حا وحدثنا ابن دارون وأبو موسى ويحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود حا وحدثنا الدورقي قال حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند حا وحدثنا أبو هاشم بن زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا داود حا وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا بش وهو ابن المفضل قال يحيى عن داود وقال الصنعاني وحدثنا داود حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بحر وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بحر عن عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم المصدق فليصدر من عندكم وهو عنكم راض. هذا حديث الثقفي. وقال الصنعاني قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الزجر عن استعمال موال النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس: إيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم وليس عند أبوينا ما ينفقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على صدقات فلنؤدي إليك كما يؤدي إليك العمال والنصب منها ما كان فيها من رفق. قال فأتى علي بن أبي طالب ونحن في تلك الحال فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا يستعمل أحد منكم على صدقة. فقال له ربيعة بن الحارث هذا من حسدك وقد نلت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نحسدك عليه فألقى رداءه ثم ضج عليه ثم قال أنا أو حسن القرن والله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكم ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد المطلب طلبت أنا والفضل حتى توافق صلاة ظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال أخرج ما تصدران ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا فتواكلنا كلام قليلا ثم كلمت أو كلمه الفضل قد شك في ذلك عبد الله بن الحارث. قال فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا سكت فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم رفع بصره قبل السقف في البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيديها ألا نعجل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أمرنا. ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد أدعو لي نوفل بن الحارث. فدعا نوفل بن الحارث فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب فأنكحني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو محمية بن جز وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمية أنكح الفضل فأنكحه محمية من جزء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق عنهما من القمص كذا وكذا لم يسمه لعبد الله بن الحارث. قال أبو بكر قال لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور الجواب قرأت على محمد بن عزيز الأيلي فأخبرني أن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي بمثله وقال وليس عند أبوين ما يصدقان عنا. وزاد قال فرجعنا وعلي مكانه فقال أخبرانا ما جئتما به. قال وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الناس وأوصلهم. قال هل استعملكما على شيء من هذه الصدقة؟ قال لا بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا وأصدق عنا. فقال أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستعملكما على شيء من هذه الصدقة؟ قال أبو بكر هذه اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول إن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإنكاح عبد المطلب والفضل بن عباس ففعل ذلك بأمره فأضيف الإنكاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو الآمر به إن لم يكن هو متوليا عقد النكاح. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي بالحديث بطوله وقال أنا أبو الحسن القرم. قال لنا أحمد القرم الجلة الرأس من القوم. قال لنا في قوله حتى يرجع إليكم ابناكما بحور ما بعثتما به. قال الحور الجواب باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة على سعاية إذ الموالي من أنفس القوم والصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم أو تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض دون صدقة التطوع. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة عن الحاكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه موالي النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لي اصحبني فقلت لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. قال فأتاه فسأله فقال إن لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم. باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة اتباعا لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في قول كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أنباني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقة صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة إليه فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمائها. باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا مكي قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي وكان ثقة وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا مكي عن زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن واليا قال إنك تأتي قوم أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك بإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث جعفر وقال مخرم من النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم وقال في كل فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم. باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والدليل على أن الله عز وجل إنما أراد بقوله إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية بعض الفقراء أو بعض المساكين وبعض العاملين وبعض الغارمين وبعض أبناء السبيل. فولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزله عليه في الكتاب فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الألفاظ ألفاظ عامة مرادها خاص إذ كل هؤلاء لصنف الفقراء والمساكين ومن ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل له ولا لمواليهم. حدثنا محمد عبد الأعلى صنعاني وقال حدثنا يزيد بن زرع قال أخبرنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال سألت أهل الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في وقال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. حدثنا أبو الدار وأبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال قلت للحسن ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة وإن الكذب ريبة. ثم ذكر الحديث. باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبانا ثابت بن عمارة قال حدثنا ابن شيبان قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر أنه أدخلني معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في فيه فقال ألقها فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد ولا أحد من أهل بيته. باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل شومان صدقة دون صدقة التطوع. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا الجواب. ومن أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. قال أبو بكر في خبر أبي رافع بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة قال أصحبني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث المخزومي على أخذ الصدقة الفريضة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي رافع إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان الجواب من أجلها. وفي خبر الحسن بن علي أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر الصدقة التي تجب في التمر. وفي خبر عبد المطلب بن ربيعة ومسيره مع الفضل بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسألتهما إياهم استعمالهم على الصدقة وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإنما كانت مسألتهما استعمالهم على الصدقات المفروضة المفروضات. فقوله صلى الله عليه وسلم في إجابة إياهما إن هذه الصدقة أي التي سألتما استعمالكما عليها إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد. باب ذكر دلائل أخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد فصدقة الفريضة دون صدقة التطوع. قال أبو بكر في خبر عروة عن عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن لا أن لآله أن يكون. وفي خبر حذيفة جابر بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخطمي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبر حذيفة جابر بن عبد الله وعبد آل من آل إلى أحد من آل محمد كل صدقة تطوع فريضة لم تحل أن تصطنع إلى آل من آل إلى أحد من النبي صلى الله عليه وسلم. لما حل أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم ماء إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة ولم النبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة من آله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة. حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ثقفي وعبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي وقاص كلهم يحدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة. قال فبكى سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكيك؟ قال خشيت أن أموت بأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما ترثني ابنة فأفأوصي بمال كله؟ قال لا. قال فالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال لا. قال الثلث؟ الثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك لك صدقة وإنما تأكل مراتك من طعامك لك صدقة وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير لك من أن تدعهم عادة يتكففون. وقال بيده. باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العباس. قال أبو بكر في قبل عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريم على غيرهم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل المطلب. وكان المطلبي يقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم القرابة من الغنيمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة سهم ذي القربى من بني هاشم وبني المطلب أن الله أراد بقوله ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد التيمي تيمي الرباب عن يزيد بن حبان ابن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن سمرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال لهم حصين يا زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهدت معه؟ قال بل ابن أخي لقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثكم فاقبلوه وما لم أحدثكموه فلا تكلفوني. قال فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بما أن يدعى خم فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها المسلمين أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأطاه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. قال حسين فمن أهل بيتي يا زيد أليست نساؤه من أهل بيتي؟ قال بلى نساؤه من أهل بيتي ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة. قال من هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال حسين وكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. باب إعطاء الفقراء من الصدقة اتباعا لأمر الله في قوله إنما الصدقات للفقراء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وحدثني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعد المقبولي حدثه عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك حاوى حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وقال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن سعيد المقبولي عن شريك بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك حاوى حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري وقال حدثنا النضر بن عبد الجبار ويحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعد المقبولي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني أنه سمع أنس بن مالك يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ قال فقلنا له هذا الأبيض الرجل المتكئ. فقال يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. قال له الرجل إني سائلك فمشدد في مسألتك فلا تأخذن في نفسك علي. قال سلام ما بدأ لك؟ قال أنشدك بربك ورب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال أنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال الرجل قد آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن الحكم الحكم ألفاظهم قريبة بعضها من بعض وهذا حديث ابن وهب. قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير مسلمين وإن كانوا فقراء أو مساكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المساكين وقسم على فقرائهم لا على فقراء غيرهم باب صفة الفقير الذي يجوز له مسألة من الصدقة والدليل على أن لا وقت فيما يعطى الفقير من الصدقة لا قدر سد خلتي وفاقتي. حدثنا محمد بن بشار بن حفص بن عمرو الربالي أو الربالي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن إبراهيم عن أيوب عن أهل هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في حمالة فقال أقم عندنا فإما أن تتحمل فإما أن نتحملها عنك وإما أن نعينك فيها. واعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة أذهبت ماله أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيسأل فيها حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسائل سحت يكون صاحبه يا قميصة سحتا. هذا حديث الثقفي. باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجة في هذا الموضع هي اليمين، إذ الله عز وجل قد سمى اليمين في اللعان شهادة. حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي قال أخبرنا بشر يعني بن بكر قال قال الأوزاعي حدثني هارون بن رئاب قال حدثني أبو بكر هو كنانة بن نعيم قال كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم، فلما ذهبوا قلت أتاك نفر من قومك يسألونك في نكاح صاحب لهم وأنت سيد قومك فلم تعطهم شيئا؟ قال إنهم سألوني في غير حق، ولو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعصبه بقد حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي يسألوني. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لرجل أصابت ماله حارقة فيسأل حتى يصيب سدادا من معيشته ثم يمسك عن المسألة، ورجل حمل بين قومه حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة، ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا. باب الرخصة في عطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا هارون بن رئاب قال حدثنا كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فآمر لك بها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش، فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار، وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف بالنقل الخبر الخاص فيه. قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسما في الصدقات، فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب. حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن أشعث عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه قال قادم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ صدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا. باب ذكر صفة المسكين الذي أمر الله بإعطائه من الصدقة. حدثنا سلم بن جناد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، ولكن المسكين المتعفف الذي يسأل الناس الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه. باب إعطاء العامل على صدقة منها رزقا لعمله. قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن بكير عن بشير بن سعيد بن سعدي المالكي قال استعملني عمر بن الخطاب على صدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إني عملت لله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتك شيئا من غير أن تسأل فخذ وتصدق. قال أبو بكر ابن السعدي المالكي يحسبه عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإن محمد بن عزيز الأيلي أخبرنا أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر أنا محدث أنك تري من أعمال الناس عملا فإذا أعطيت الأعمال تكرهتها، فقلت بلى. فقال عمر فما أنزلك على ذلك، قلت لي أفراس وأعبد أنا بخير فأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال له عمر فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني. فأعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فتقوى به أو تصدق وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وحدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي من الخطاب فيقول عمر أعطي أفقر إليه مني. فقال خذه فتمول أو تصدق. وذكر الحديث قال عمرو حدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن سالم بن يزيد عن حويط بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي عن عمرو بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل من غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة ولا إشراف فجائز له أخذه. حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري قال حدثنا شعيب يعني بن يحيى التجيبي قال حدثنا الليث عن هشام وهو ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه لما كان عام الرمادات وأجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بن عبد الله عمر من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمري ما تبالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثا. فكتب عمرو سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر. فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال اخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلي كل أهل بيت قدرت على أن تحمله إلي ومن لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه ومرهم فليلبسوا كسائين اللذين فيهم الحنطة ولينحر البعير فليجبلوا شحمه وليقدد لحمه وليحتدوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد وكمية من شحم وحفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق. فأبى الزبير أن يخرج فقال أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا. ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك. فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو عبيدة إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئا. فقال عمر قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك ودينك. فقبلها أبو عبيدة بن الجراح. ثم ذكر الحديث باب ذكر إعطاء العامل على صدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا. حدثنا محمد بن معمر بن ربعين القيسي وقال حدثنا أبو بكر الحنفي وقال حدثنا سفيان عن عمران وهو البارقي عن عطية مع براءة من عهدته عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو يهدى له. قال أبو بكر في القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبر قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد خرجه في موضع آخر. باب فرض الإمام للعامل على صدقة رزقا معلوم. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو عاصم عن عبد البارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة. حدثنا يحيى بن مخلد المصري قال حدثنا معافا وهو بن عمران المصري عن الأوزاعي قال حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبين عن المستولد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عامل فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر يعني المعافى أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوب من الصدقة ليسلموا للعطية. حدثنا محمد بن بشار وابو موسى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن موسى بن انس عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه. قال فاتاه رجل فساله فامر له بشيء كثيرة بين جبلين من شيء الصدقه. قال فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقه. حدثنا صنعاني قال حدثنا معتمر قال سمعت حميدا قال اخبرنا انس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بشياء من بين جبلين فرجع إلى قومه فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة. باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عمارة يعني ابن قعقاع يعني ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبة لم تخلص من ترابها فقسم بين أربعة أقرب من حابس الحنظلي وعينة بن حسن المرادي وعلقم علقمة بن علادة الجعفري أو عامر بن طفيل هو شك وزيد الطائي. فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار وغيرهم فبلغوا ذلك فقال ألا تأتمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر ومن في السماء صباح مساء. باب إعطاء الغارمين من صدقة وإن كانوا أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة العامل عليها ورجل اشتراها بماله أو غارم أو غازم في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. قال أبو بكر لم أجد في كتاب عن ابن عسكر أو غارم. باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة. والدليل على أنه يعطى قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب والحسين بن عيسى الإصفهاني ويونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن درياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مقارق قالت حملت بحمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال تؤديها عنك نؤديها عنك ونخرجها من إبل صدقة. ثم قال يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو زدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة مفاقة حتى يتكلم ويشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب زدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت. وقال الإسطامي ونخرجها من الصدقة. باب رخصة بإعطاء من يحج في سهم من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي ياسر خزيمة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدة أم معقل قالت تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه قالت وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس معه فلما قدم نعم فلما قدم جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل. قلت يا رسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة أو القرحة فهلك أبو معقل وأصابني منها سقم وكان لنا جمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله. باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحج عليها. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبد الطنافسي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال أحملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه. فقال ما من بعير إلا على ذروة شيطان فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما أمركم ثم تهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله. باب رخصة بإعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجلا للكفارة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدمرقي والحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن الخليل قال وحدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأة قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليالي فأتتبع في ذلك فلا أستطيع أن أزيح حتى يدركني الصبح فأبين أنا ذات ليلة تخدمني إن تكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرت بخبري فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبره. قالوا لا والله لا نذهب وما كان خاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت واصنع ما بدا لك. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال أنت بذاك قال أنا بذاك وها أنا ذا فأمضي في حكم الله فإني صابر محتسب. قال أعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال صم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله ولا أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال أطعم 60 مسكين. قال قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بثنا ليلتنا هذه وحشاء ما نجد عشاء. قال فانطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني زريق فمره فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا 60 مسكينا واستعن بسائرها على عيالك. فأتيت قومي فقلت وجدت عندكم الضيق قال أبو بكر لم أفهم عن الدورقي ما بعدها. وقال الآخرون وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة والبركة قد أمرني بصدقتكم فادفعوها إلي. قال فدفعوها إلي. وقال بعضهم حشاء. باب أمر الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر، فإن في القلب من أشعث بن سوار، وإن لم يثبت هذا الخبر فخبر ابن عباس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وقسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن المقدم المقدم قال حدثنا أشعث بن سوار عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ساعيا على صدقة وأمره أن يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء فأمرني بقلوص. باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لا. حدثنا أحمد محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الجريري الحضاري قال حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمرة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات يريد جهينة، فكان آخر من أتيت رجلا منهم من أدناهم إلى المدينة فجمع لي ماله، فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر إلى قوله ودعا له بالبركة. وقال قال عمارة فبعثني ابن عقبة قال يحيى يعني ابن الوليد بن عقبة في زمن معاوية بن مصدقا فصدقه ماله 30 حقة معها فحلها فبلغ ماله 1500. وفي خبر عبد الله بن أبي أوفى فأتاه آت بصدقة قومه من هذا الباب، وخبر عكراش بن ذؤيب من هذا الباب. باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفريقتها على أهل الصدقة. حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن ابن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد السعدي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل اليمن على زكاتها، فجاء بسواد كثير، فإذا أرسلت إليه من يتوفاهم منه قال هذا لي وهذا لكم، فإن سئل من أين لك هذا قال أهدي لي، فهل لا إن كان صادقا أهدي له وهو في بيت أبيه أو أمه. ثم قال لا أبعث رجلا على عمل فيغتل منه شيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته بعير له رغان أو بقرة تخور أو شاة تيعر. ثم قال اللهم هل بلغت؟ فقال ابن جبير لأبي حميد أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. باب رصة في قسم المرء صدقته على من غير دفع إلى الوالي. قال الله عز وجل إن تبدو الصدقات فنعما هي. حدثنا محمد بن أبان ويوسف بن موسى بن عيسى المروزي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي قال حدثنا عطاء بن السائب وجاءوا أبو جعفر موسى بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. قال وعليك؟ قال إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك بمشدد مسألتي إياك ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك. قال خذ عنك يا أخ ابن سعد. قال من خلقك ومن خلق من قبلك ومن هو خالق من بعدك؟ قال الله. قال فنشدتك بذلك هو أرسلك؟ قال نعم. قال فإنا قد وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن تأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا، فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال نعم. قال أبو بكر قبل الله عز وجل إن تبدو الصدقات فنعما هي. من هذا الباب أيضا. باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة. وهذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون مصطفى صلى الله عليه وسلم تحمل بهذه الدية فأعطاها من ابن صدقة. حدثنا عبد الرحمن بن مشرم بن الحكم قال حدثنا مالك يعني بن سعيد بن الخمس قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي قال حدثنا بشير بن يسار أن رجلا من أهله يقال له ابن أبي حثمة أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا؟ قالوا يا رسول الله إن انطلقنا إلى خيبر. فذكر الحديث وقال في آخر فكرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ففداه بمئة من إبل الصدقة، وفي نسخة يطل دمه. ما هو استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة وصلة معا بتلك العطية؟ حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا ابن عون حا وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا معاذ بن معاذ كلاهما عن ابن عون حا وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم حا وحدثنا ابن خشرم قال أخبرنا مكيم قال حدثنا سفيان عن عاصم كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي رحم اثنتان وإنها صدقة وصلة. هذا له حديث صنعاني. وقال علي في خبر ابن عيينة وعيسى عن الرباب ولم يكنها، والرباب هي أم الرائح. باب فضل الصدقة على ذي الرحم كاشح. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة عن قال سفيان وكانت قد صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكافح. أبو همام التحدات فهو ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب والأغنياء بكسبهم عن الصدقات وإن لم يكونوا أغنياء بمال لم يكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به لا تحل الصدقة للغني ولا لذي مرة سوي. باب ذكر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا لسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع. قال أبو بكر قد بينت هذا في عقب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. باب رخصة غطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا. قال أبو بكر خبر سلمة بن صخر في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم باتوا وحشا ليس لهم عشاء وبعثت النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم دفع صدقة قبيلة إلى واحد. وليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل غيره عن حاله وفي الخبر أيضا دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد إلا أنه يجب على الإمام تفرقة صدقة كل امرئ وصدقة كل يوم على جميع الأصناف الموجودين من أهل سهمان الصدقة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقة بني زريق من مصدقيهم. باب استحباب الاستفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها غناء بمعنى من المعاني وإن كان من أهلها إذ هي وسالة ذنوب الناس. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا قميصة قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله علي قال قلت للعباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة قال ما كنت لأستعملك على وسالة ذنوب الناس. باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة وإن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين الحذاء قال حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كفشة السلولي قال حدثنا سهل بن الحنظرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة وهو يجد عنها غناء فإنما يسكر من النار. قيل يا رسول الله وما الغناء الذي ينبغي معه المسألة الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. قال أبو بكر والسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع. نعم أحسنت.